بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلنا هذه الآية الكريمة تعتبر من آيات الله المعجزات التي أخبر الله بها وبشر نبيه والصحابة والمؤمنين بأن الله تعالى سينصرهم ويملكهم الأرض ويجعلهم خلفاء الأرض ويزيل خوفهم وينصرهم على أعدائهم. وقد كان ذلك كله بعدما كان في مكة من الخوف والاضطهاد والظلم والإيذاء وسفك الدماء والصد عن الله والإسلام. الله وعد ووعده الحق، وعد الذين آمنوا من الناس منكم منهم والذين عملوا الصالحات كان إيمانهم لسانا وجنانا وأركانا يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون. وعد وأقسم بذاته العلية ليستخلفنهم، واللام الموطئة للقسم، سيجعلهم خلفاء يحيون بإذنه ويقتلون بإذنه ويتصرفون في العباد بما يروه صالحا ويروه عدلا ويروه حقا، وهكذا كان. النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين خوادع، سنين كانت كلها ظلم وكلها اضطهاد، وإذا بالله الكريم لم يذهب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى مكنه من رقاب العباد في جزيرة العرب، فأصبح الحاكم وأصبح القاضي وأصبح الموجه وأصبح المحيي والمنيت بإذن الله. وما كاد يذهب للرفيق الأعلى حتى مكن أصحابه الخلفاء الراشدين ففتحوا البلاد والعباد، زادوا على الجزيرة العربية أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض المغرب، فكانوا المتحكمين وكانوا الآمرين والناهين في العباد. استخلفهم في الأرض، جعلهم الملوك والقادة، وجعلهم المعلمين والموجهين، جعلهم يأمرون بأمره وينهون بنهيه ويتصرفون في عباده بما يرونه الحق. وقد كان كل ذلك كما فصلناه بالأمس ونحن نفسر هذه الآية الكريمة. قال تعالى: وعدهم بذلك كما وعد الذين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما جعل موسى وهارون، وكما جعل نوحا قبل، وكما حكم إبراهيم عليه السلام عليهم وعلى نبينا. وكما حكم الإسكندر المقدوني ودول فارس والروم وغيرهم ممن سبقوا وحكموا، فكان بعضهم يحكم بالعدل كالأنبياء وخلفائهم، وكان بعضهم يحكم بالباطل كمن كفر من الروم ومن الفرس وأشكالهم وأنواعهم. وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلف وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الأمم السابقة والأنبياء السابقين، وجعلهم ملوك الأرض وقادة الأرض وعلماء الأرض ومعلميهم، كما وعد الذين كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهكذا كان، مكن الله للخلفاء الراشدين وللخلفاء بعدهم، مكن لهم دينهم فنشروه في مشارق الأرض ومغاربها، فأصبحت المآذن وأصبحت بيوت الله وأصبحت المدائن والقرى والأصقاع والأقاليم، كلهم يشهدون شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم يدينون بالإسلام دين الله دين الحق خاتم الأنبياء، كلهم يدينون لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده. فكان الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده لنبينا وأتباعه للخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين مكن لهم فيه ومكن لهم ما ارتضاه، فأصبح الإسلام متينا ثابتا راسخا رسوخ الجبال الرواسي في الأرض، نشروه مشارق ومغارب، نشروه شمالا وجنوبا، وإلى يوم الناس هذا لا تكاد ترى رقعة في الأرض ولا مدينة كبيرة ولا صغيرة ولا قرية ولا متشرى إلا وفيه جماعة من المسلمين يعلنون بشهادة الحق ويدينون بالدين الحق ويشهدون لله بالوحدانية ولنبيه وخاتم رسله بالرسالة والنبوة وبالإمامة على الخلق كلهم، وليمكنن لهم، أي أقسم بذلك، واللام اللام الموطئة للقسم، ليمكنن لهم، والتمكين الثبات والنصر والتأييد، دينهم الذي ارتضى لهم، والدين الذي ارتضى لهم هو دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام الذي لا يرتضي سواه ولا يقبل غيره، هذا الدين الذي نسخ الأديان السابقة وقد كانت قبل ذلك بدلت وغيرت وحرفت، هذا الدين الذي لا يرضى غيره، ومنذ ظهر نبينا في بطاح هذه الديار المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، لا يسع إنسانا لا يسع جنا ولا إنسان إلا أن يشهد به ويدين به وأن يعمل بمقتضاه، وإلا كان كافرا وإلا كان من أهل النار وأهل الجحيم. هذا الدين الذي الله تعالى وعد مؤمنين وعباده الصالحين ومحمدا وأتباعه صلى الله عليه وسلم لأنه سينصرهم به وينشروه ويجعله المكينة في الأرض والمنتشرة والمعمولة به، لا دين غيره، لا دين غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، لا دين من الأديان السماوية ولا دين من الأديان الذي افترعت والتي افتريت يقبله الله جل جلاله لا يقبل إلا دين الإسلام واتباع دين محمد عليه الصلاة والسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا يقولون يا رسول الله إلى متى ونحن خائفون؟ إلى متى ونحن مسلحون؟ لا نكاد نلقي السلاح لا ليلا ولا نهارا، لا سفرا ولا حضرا. إلى متى ونحن غير آمنين على الحياة ولا على الأعراض ولا على الأموال ولا على دوام ديننا؟ وإذا بالله الكريم يتولى الجواب عن نبينا عليه الصلاة والسلام وينزل هذه الآية الكريمة في هذه السورة الشريفة سورة النور، فيعدهم بنصرهم وكونهم خلفاء الأرض حكاما ودولا والمتحكمين فيه، وأنهم سيمكن لهم دينهم الذي رضيه لهم، ويبقى الدين الواحد ويبقى الدين الحق وحده، وكل الأديان السابقة تحت الجزية وتحت الحكم وتحت التصرف، تصرف الإسلام وخلفاء الإسلام وحكام الإسلام. ووعدهم كذلك أنه سيبدلهم بعد خوفهم أمنا، سيزيل عنهم خوفهم ويزيل رعبهم، ويعيشون آمنين في أوطانهم لا يخافون إلا الله، فلا سرقة ولا اغتيال ولا من يحاول أن يسيطر على بلادهم ولا على من يتمكن منها. أسلم عدي بن حاتم سيد قبائل طيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوشك يا عدي أن ترى المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة حاجة بيت الله الحرام فلا تخاف إلا الذئب. والحيرة بلدة في العراق. ويوشكن يا عدي إن مد الله في حياتي أن تفتح كنوز كسرى. فقال لا كسرى بن هرمزان؟ قال نعم كسرى بن هرمزان. ولا يوشك أن تخرج بملء يدك ذهبا لتتصدق به على الفقراء والمساكين فلا تجد من يقبله منك. قال عدي وقد رأيت بعيني يخرج المسلمات ليس معهن إلا الله من الحيرة إلى مكة وفي جميع ديار الإسلام التي فتحت على المسلمين لا تخاف أحدا ولا يزعجها أحد، فتأتي إلى الحج، تأتي إلى العمرة، تتجول في هذه الصحاري الواسعة وتعود لبيتها ولأهلها فلا يمسها سوء ولا ينالها رعب. وقد شاركت في الاستيلاء على فارس وأخذ كنوز كسرى بن هرمز وحكمت فيها مع المسلمين، وإن مدت بي حياة سيكون الثالث مما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحدنا بالذهب في يده يمده للفقراء والمساكين فلن يجد فقيرا ولن يجد محتاجا، استغنى المسلمون جميعا لم يبق فيهم فقير ولا مسكين. وهكذا كان هذا في الصدر الأول، كان هذا أيام عمر بن عبد العزيز، كان أيام عمر بن الخطاب، كان أيام عز الإسلام في مختلف الأقطار والأصقاع من المشارق والمغارب. ولم يغير ذلك، لم يعود الخوف بعد الأمن والفقر بعد الغنى والذل بعد العز إلا بعد أن غير الناس ما بنفوسهم، فعصوا وخالفوا، قتلوا عثمان، قتلوا عليا، تمردوا على الخلافة الحق فأريقت الدماء أنهارا. وإذا بالله الكريم يعاقبهم ويخيفهم ويفقرهم ويستولي على أرضهم أعداؤهم. فكان ما كان من تلك الحروب الطاحنة ومن الصليبيين ومن التتر ومن الاستعمار الأخير ومن البلاء الذي لا نزال نراه إلى اليوم من تسلط حتى ألعن الخلق وأشدهم غضبا أخوان القردة والخنازير اليهود وتسلطهم على المسلمين يستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويأكلون أموالهم ويدخلون أرضهم. وهم مع ذلك لم ينتبهوا لما بليوا به وعوقبوا حيث خالفوا كتاب الله وحيث خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الله جل جلاله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا يكفي أن يزعم الزاعم منا أننا مسلمون وقد وعد الله النصر للمسلمين ولكنهم لا يعملون بالإسلام. إذا دعوا لحكم الله أبوا وصدوا. وقد قال الله عن أمثال هؤلاء وما هم بمؤمنين. وهكذا كان فلم يبق من الإسلام إلا رسمه إلا من رحم ربك فعاقب الله عباده عندما تركوا دينا ونشروا الفواحش ونشروا المعاصي على كل أشكالها وغيروا الإمامة المحمدية وقيادة الخلفاء الراشدين إلى إمامة اليهود وإمامة النصارى وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا. ولن يرفع الله ذلك حتى يعود المؤمنون لدينهم لكتاب ربهم لسنة نبيهم. وهكذا علمنا التاريخ والواقع عندما حدثت الفتن بين الصحابة لم يرفع الله عنهم السيف والدم والفقر إلا بعد أن تابوا إلى الله وأنابوا ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا فسلط عليهم الصليبيون فتابوا وأنابوا فرفع الله ذلك عنهم. ثم بعد ذلك مد لهم الملك والسلطان وأعطاهم ما عودهم من خير وعز وغنى. ولكنهم بعد ذلك خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وما أنذر الله به بسوف قد حدث مرات تلو مرات في التاريخ. فسلط بعد الصليبيين بعدهم التتر استباحوا ديار المسلمين شربوا بحاء مياه نارهم وأسقطوا الدور عليهم وقتلوا إلى أن جرت الأنهر والبحار دما عبيطا من دماء المسلمين. ثم تابوا وأنابوا وتضرعوا إلى الله أن يرفع ما بهم من ذل وهوان فنصرهم وعاد بإفضاله عليهم ففتحوا القسطنطينية وأصبحت تسمى دار الإسلام تسمى إسلامبول أي مدينة الإسلام. وهكذا انتشر الإسلام إلى أراضي أخرى لم تكن دخلت في أرض الإسلام لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين. وهكذا انتشر وهكذا امتد. ولكنهم بعد ذلك أيضا بدلوا وغيروا وعصوا وخالفوا فسلط الله عليهم الاستعمار الأوروبي فلم يتوبوا فسلط الاحتلال اليهودي. ونحن نعيش اليوم في بلاء وفي محنة وفي فتنة ولن ترفع حتى نعاود ديننا. وإذا لم نفعل يوشك أن يغير الله هذه الأجيال بأجيال غيرها أصلح منها. وقد قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء لم يأتوا المسلمون يذلون وتسفك دماؤهم وتهتك أعراضهم ونحن نتفرج عليهم ونحن كأن الأمر لا يعنينا. مزقنا ديار الإسلام إلى وطنيات ضيقة وقوميات فاجرة ووثنيات ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا الله وعد المؤمنين الصادقين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعيشون عابدين لله، موحدين له، مطيعين لكتابي، مطيعين لسنة نبيه، فكانوا السادة وكانوا القادة قرونا بعدها قرون، حتى إذا بدلوا وغيروا، وهو ما قال الله في خاتم الآية: فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن جحد النعمة وخرج على الدين الحق واستبدل النعمة بالنكران بالجحود وخالف أمر الله وخالف أمر نبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرنا ما بأنفسنا فغير الله عنا نعمة، نرجو الله أن يرفع عنا ذلك ويعيدنا لدينه وينصرنا بنصره ويوفقنا للطاعة والالتحاد والجر وراءه من يجدد أمر هذا الدين بفضل الله وكرمه. وهذا كله قد حدث كان أيام الخلفاء الراشدين وأيام الدول الأموية والعباسية والعثمانية، كان في كثير من أصقاع الأرض مغاربة ومشارق، ولكن عندما بدلوا ابتداء من قتل عثمان بن عفان في النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قتل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه كذلك، قتلوا ظلما وعدوانا، فذل الإسلام بذلهم، وهان المسلمون على الناس، وهكذا دوالي يغيرون فيغير الله عليهم، يتوبون فيتوب الله عليهم. ونعيش نحن اليوم ومن زمن طويل الأوضاع تزداد شؤما وتزداد سوءا، يعيش المسلمون في ذل وهوان على غناهم وعلى كثرتهم وعلى سلاحهم، يعدون في الكثرة مليار من الخلق، ولكن غثاء كغثاء السيل كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن كفر بعد ذلك فأولئك ومن كفر بعد هذه النعمة، بعد هذا العز والشرف، بعد هذه الخلافة الإلهية التي كانت بفضل الله وبنصر الله وبعز الله، من جحد هذه النعم ومن كفر بعد ذلك، بعد هذا الخير والإفضال، فأولئك هم الفاسقون، العصاة المخالفون، الذين خرجوا عن الحق، خرجوا عن الدين، خرجوا عن الأمر، لم يشكروا النعمة. وقديما قيل: من لم يشكر النعمة سلبها، وقد قال الله في ذلك جل جلاله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب الشديد هو سلب تلك النعمة، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دلنا على الخير الذي قاله في أول الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فكانت هذه الصالحات إقامة الصلاة، الإتيان بالفرائض الخمسة، وإقامتها المحافظة عليها في أول أوقاتها بطهارتها وباستقبال قبلتها وبالمحافظة على أركانها وواجباتها وآدابها وسننها، وأن تكون لله ليس فيها رياء ولا سمعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوموا بحق الله وحق العباد، فحق الله تعالى عبادته ليلا ونهارا، السجود له، ولا يليق أن توضع الجباه في الأرض إلا لله، ولا أن تطأطئ الرؤوس إلا لله. وآتوا الزكاة حق العباد بأمر الله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أعطوا الفقراء حقوقهم، أعطوا المساكين واجباتهم، أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم. خرجنا لهذه الدنيا لا نملك مالا ولا نشبا، فهو الذي أعطانا من فضله وأعطانا من خيره، وأوجب علينا أن نؤدي على ذلك المال قدرا منه، وبينه صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن لم يقم بذلك ولم يؤدي الفقراء حقوقهم وما ملكهم الله في أموالنا، إنما الصدقات للفقراء قالوا اللامون للتمليك، فقد ملك الله ذلك للفقراء. فإذا لم يعطي الأغنياء الفقراء مالهم وحقوقهم في الذهب والفضة وفي الزراعة والتجارة وفي كل ما يملكون، وتفاصيل ذلك تأتي معنا مستقبلا بإذن الله وعونه. من لم يفعل ذلك أفقره الله في الدنيا، وسلط عليه من يأخذ ماله ويأخذ غناه، وهذا الذي حدث. وما سلطت الشيوعية والاشتراكية وأعداء الله على المسلمين إلا عندما منعوا الفقراء حقوقهم، فسلط عليه من أخذها، من صادرها، مع سبين، مع لعنين، مع وصف بأقبح الصفات. وهكذا عندما لا يشكر المسلم، عندما لا يشكر المنعم عليه النعمة الإلهية، يسلبها مع الذل والهوان والعقوبة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. أجمل الله تعالى فعل الخيرات وفعل الصالحات بطاعة الرسول. والرسول وجدناه عليه الصلاة والسلام بيانا للقرآن وتفسيرا، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالحج، أمرنا بتعلم العلم، أمرنا بترك المنكرات، أمرنا بحب المسلمين وخدمتهم واعتبارهم إخوة، أمرنا ببغض الكافرين والمنافقين وجهادهم بالمال وجهادهم بالدم وجهادهم بالأولاد وجهادهم بكل ما نملك من عزيز علينا. وإذا ترك المسلمون الجهاد ذلوا، وهذا الذي حدث. وقد قال علماؤنا بجميع مذاهبهم، ما ترك المسلمون الجهاد في عام إلا وسلط الله عليهم أعداءهم. فالجهاد يجب أن يبقى دائما وإلى أبد الآباد، ما دام في الأرض مؤمن وكافر، وفي الأرض مؤمن وكافر دواما واستمرارا. والمسلمون فقهاؤنا علماؤنا قسموا الأرض إلى قسمين، قالوا أرض إسلام وهي ما يحكمه المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأرض حرب وهي ما يحكمها الكفار بكل مللهم وبكل أشكالهم وبقوانينهم الجائرة وبآرائهم الفاسدة. فما كان من أرض الكفار ومن أرض الحرب فهو للمسلمين مجال حيوي فليقاتلوا فيه وليستولوا عليه، فإن لم يفعلوا فبمعصية منهم لربهم، فبمعصية منهم لنبيهم، فبذل سلط عليهم. وطاعة الرسول واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله، لأنه يأمرنا عن الله وينهانا عن الله ويبلغنا رسالة الله، فنحن في طاعة نطيع الله جل جلاله. وقد قال تعالى عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الآية في الكثير من السور، وقد أمر الله بذلك في غير ما آية، وقال عند الخلاف والنزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى سنته. فعندما نتنازع مذاهب، فعندما نتنازع أفكارا وآراء، فالمحكم كتاب الله والمحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا طاعة الرسول من طاعة الله، ومن يبايع الرسول فقد بايع الله، فقال الله في البيعة يد الله فوق أيديهم، كانت البيعة لرسول الله وكانت اليد ليد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكن الله اعتبر ذلك أن البيعة كانت لله والطاعة كانت لله والإيمان كان بالله، لأن النبي مبلغ عنه، لأن النبي يبايع عنه صلى الله عليه وعلى آله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعل الله يرحمكم بفعل الخيرات وإيتاء الزكاة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما به أمر وترك كل ما نهى عنه. يرحمنا من ذل الحكم، حكم الأعداء، يرحمنا من غضبه، يرحمنا من لعنته، يتوب علينا في ذنوبنا ومعاصينا، يرحمنا بأن نبقى سادة الأرض وقادة الأرض وحكام الأرض والمحكمين في الرقاب خلفاءه في الأرض، ولا يليق بالمسلم إلا ذلك، ولا يليق بالإسلام إلا ذلك. فإن حدث خلاف هذا فبمعصية منا وبعقوبة من الله لنا. قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن أيها القارئ، ولا تظن، لا تحسبن يا محمد يا رسول الله ما تراه في يد الكفار من حكم ومن مال ومن جاه ظاهر، لا تحسبن ذلك لهم فضلا ولا لهم عناية، ولكنه استدراج من الله لهم، ولكنه فتنة من الله لهم، لتبقى الحجة لله البالغة. عساهم يعودون إلى الله يوما عندما يسألون بعد الموت ماذا صنعتم فيما رزقكم الله به، هل آمنتم بربكم الذي رزقكم وأحياكم، هل آمنتم بنبيكم الذي أمركم عن الله ونهاكم. فعندما يقولون لا، ستكون الحجة البالغة لله وحده، فيعذبون ويسجر بهم النار، ولا يكونون ظالمين إلا أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظن أن الكفار الذين تراهم، والكلمة تلقى ترمدا أيام رسول الله بالنسبة للروم والفارس، وأنهم لا يعجزون ربهم ولا يفوتون على ربهم ولا يستطيعون أن يقولوا بلغنا من القوة وبلغنا من السلطان ما لا يقدر علينا أحد. وإذا بالله الكريم وقد وعد المؤمنين أن يجعلهم خلفاء الأرض وقد فعل، فحكموا فارس وحولوها من دار مجوسية ووثنية إلى دار إسلام وإلى يومنا هذا، وقلصوا الروم وطردوهم عن الشام وطردوا عن كثير الكثير من أرضهم، فذلوا وأهينوا، والأمر سيبقى والآية كذلك. ونحن نعيش اليوم فارس والروم القديمة في أوروبا وأمريكا. فلا تحسبن أيها المؤمن وأنت تتلو هذه الآية أن هؤلاء بما زعموه من قوة ومن قنابل ذرية ومن قنابل فتاكة ومن أسلحة مخربة أنهم يعجزون الله، فلا ينالهم عذابه ولا ينالهم عقابه، ولا يمكن للمسلمين أن يسلطوا عليهم يوما وأن يحكموهم يوما. فلقد كانت الأمم قبلهم أعظم سلطانا منهم وأقوى شأنا وأغنى مالا. وقد أدركنا عن بريطانيا في هذا العصر كان يقال عنها لا تغرب على رايتها الشمس، وأين هي الآن؟ وكذلك كان عن فرنسا ويوشك عن قريب إذا عاد المسلمون لربهم أن تجد هذه الدول بسلطانها وجبروتها وطغيانها وظلمها تصبح حديث أمس الدابر وكأنها لم تكن. ولن يعجز الله شيء جل جلاله، ولكن الأمر يرجع للمسلمين أنفسهم، هل سيطيعون ربهم؟ هل سيمتثلون أمر نبيه؟ هل سيقومون بما وجب عليهم؟ أو يبقون هكذا دائما في المؤخرة دائما وراء الكافر يهودا ونصارى ومنافقين؟ ولا تحسبن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض يعجزون ربهم، لا يقدر عليهم على بطش بهم على فنائهم، هيهات. لقد كانت الأمم والتي طالما حدثنا الله عنها من عاد وثمود والفراعنة وفارس والروم وغير ذلك إلى من في عصرنا كانوا أعظم سلطانا، ومع ذلك دمرهم الله وأصبحوا كأن لم يكونوا، رجعوا رمما باليا وملك أرضهم ورقابهم وأموالهم للمؤمنين عندما كانوا مؤمنين حقا. لكن مع ذلك لو يعودون لله ولدين الله ولطاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم يعود الله عليهم بإفضاله وبعزه وبنصره. إن القوة لله جميعا وليست لأحد من الخلق، فالله القادر على كل شيء جل جلاله، ولكنه من حكمته يعز المؤمن عندما يعز المؤمن نفسه بطاعة ربه وطاعة نبيه، فإذا خرج عنها عاقب. وما من عقوبة إلا بذنب، ويعفو عن كثير جل جلاله وعلى مقامه. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. في الأرض ليسوا بمعجزين، سينالهم الخراب والدمار والذل والهوان وقد فعل ربنا، ولن يرفع يده عليهم جل جلاله. ولكن المؤمنين ينبغي أن يعودوا للتوبة للطاعة لدينهم الحق. ومع هذا في الآخرة كذلك مأواهم النار مسكنهم ومنزلهم ومرجعهم إلى النار، يعذبون أبد الآباد لا موتى ولا فناء. وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولبئس المصير. بئس المصير النار، بئس أنت يا ما أقبح ويا ما أشد بؤسا أن تكون الغاية وأن تكون النهاية وأن يكون المصير الذي سيصير إليه هذا الإنسان العاصي أن يكون المصير إلى النار، المصير إلى اللعنة، المصير إلى غضب الله. والله يحذرنا نفسه في الدنيا لعلنا نستدرك حياتنا، لعلنا نستفيد من وجودنا، لعلنا نعود إلى ربنا. يخاطب الله الناس كلهم مشارق ومغارب منذ نزل القرآن ونزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله، يدعو إليه الخلق كلهم، عربهم وعجمهم، بيضهم وسودهم، حمرهم وصفرهم، ليعبدوا ربا واحدا وليطيعوا نبيا واحدا وليمتثلوا لكتاب واحد بلغة واحدة هي لغة محمد صلى الله عليه وسلم وقومه الذين أمروا بنشر الإسلام بدمائهم بأولادهم بحياتهم بكل ما يملكون عليه من عزيز، وقد فعلوا رضي الله عنهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، هذه الآية الكريمة في آداب الإسلام ورقائق الإسلام وذوق الإسلام وحضارة الإسلام، يعلمنا الله كيف نكون في بيوتنا مع خدمنا، مع أولادنا، مع صبياننا، مع نسائنا، ولا نعيش داخل بيوتنا هملا رعاعا بلا أدب ولا حياة، كما اشتملت السورة جميعها على هذه الحكم والأحكام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآية الله تعالى يأمرنا بها أن نكون مؤذبين ذا ذوق ولطف حضارة داخل بيوتنا، ولا نعيش هملا مع أولادنا، نرفع بيننا وبينهم سدف الأدب وسدف الواجب، وكذلك مع نسائنا وخدمنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يخاطب المؤمنين ويأمر بالأمر بالهم الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، عبيدكم، إماؤكم، خدموكم، صبيانكم، ليستأذنوكم في ثلاث حالات وثلاث مرات. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وأطفالكم المميزون الذين لم يبلغوا الحلم بعد، لم يصبحوا بالغين، لم تفرض عليهم صلاة ولم يفرض عليهم صيام، لا يزالون قبل البلوغ، ولكنهم مع ذلك مميزون مدركون. وتكون هذه السن في الغالب بين السادسة والعاشرة إلى وقت البلوغ، وكل بلد حسب طبيعته وحالته من حرارة وبرودة. ففي هذه البلاد الحارة يسرع البلوغ للرجال وللنساء، للأطفال وللبنات الصغار، وفي البلاد الباردة يتأخر سنوات عما يكون في البلاد الحارة. فأمر الله تعالى أن نأمر خدمنا وعبيدنا وإمانا وأطفالنا قبل البلوغ. أما البلوغ سيأتي الآية التالية، أن نأمرهم بأن يستأذنونا ثلاث مرات، بأن لا يدخلوا علينا غرفنا في البيت إلا بالاستئذان، بأن يقفوا في الباب فيطرقوا الباب، إن أجيبوا بالدخول فليفعلوا، وإن أجيبوا بلا تدخل لا يدخل، وإن لم يجب لا يدخل، معناه لم يؤذن له. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. الحلم البلوغ، والبلوغ يكون بالمني أو بالإنبات في العانة أو بعلامات أخرى تعلم، أو بالحيض بالنسبة للبنت أو بالحمل بالنسبة للبنت، أو بالبلوغ بالنسبة للبلاد الباردة ينتظر للسن الثامنة عشرة إذا كان لم يحصل هناك مني ولا نبات ولا غلظ صوت ولا ما يشبه هذا. أما البلاد الحارة فتبلغ البنت بين الثامنة والتاسعة إلى العاشرة، والولد بين العاشرة والثانية عشرة. هذا يعلم من القديم ويعلم من الحديث. لقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 11 عاما، ولده وعمرو بن العاص له السن له 12 سنة، أي حملت أمه به لعبد الله، وعمر سنه لا تتجاوز سنة 11. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة وكانت بالغة. وهذا الموضوع قد تعلق به الكفرة وتعلق به المنافقون، كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم طفلة صغيرة في سن عائشة؟ هؤلاء قالوا ذلك وهم يعيشون في بلاد باردة، بلاد مثلجة، لا يكاد يبلغ الولد إلا بعد أن يصل 18 في الأغلب، ولا تبلغه البنت إلا بعد أن تتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة. وهذا الموضوع منذ سنوات، وأنا بين طلابي في الجامعة سألتها متزوجون؟ قالوا نعم جميعا. قلت كم؟ البعض واحدة والبعض اثنتان والبعض ثلاثة والبعض أربعة. قلت لهم إنكم جو رجولة أكثر من أستاذكم، أستاذكم لم يزد على واحدة وأنتم لا تزالون في مقاعد الدرس وتزوجتم اثنتين وثلاثة وأربعة. أنا سائلكم سؤالا لا تجيبوني عنه الآن، سألوا زوجاتكم متى بلغن؟ أخذوا يريدون الجواب ساعتها. قلت لهم لا، في الدرس التالي في الأسبوع الآتي أجيبوني. وإذا بهم جميعا أجابوا أن نساءهم بلغوهم أنهم بلغوا بين العاشرة والتاسعة والحادية والثانية عشرة. وأنا أعرف شبابا ولعلي منهم، ثم ذلك وهم أولاد المدينة المنورة، أولاد هذه الديار المقدسة، بلغوا وهم في السن الحادية عشرة وشهور. فإذا ليس هناك استغراب ولا تعجب، وأن النبي تزوج طفلة لم يتزوج طفلة. كانت عائشة في السن التاسعة وهي على غاية ما يكون من النضج والفهم والعقل والإدراك، وهذا معلوم من البلاد الحارة. والصحف اليوم كما أخبرتنا في بلاد أمريكا وبلاد الهند في صحاريها الحارة ذكروا من فسوقهم وفسادهم أنهم وجدت بنات قد ولدنا بلا أزواج، يعني فسادا. وسنهم